آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب، وإحنا كنا وصلنا يعني أنهينا الكلام عن المقدمة في الآيات الثلاث الأولى. طبعا هي نقدر نقول ببساطة في يعني في كلمة واحدة، هي مقدمة منهاجية، هي مقدمة منهاجية. ماشي. طيب، تبدأ فصول القصة، وإحنا قلنا كده يعني ممكن ببساطة نقول كسر فجبر فقصر فأسر فنصر. نبدأ بالمرحلة اللي هي بتاعة الكسر، لأن يعني برضو من الـ يعني بداية القصة ذاتها بتدي إيحاء ما يعني. مثلا طب ما هو سيدنا يوسف كان عايش مع سيدنا يعقوب وعايش مع اخواته، اكيد في حاجات جميله، في احداث حلوه، اشمعنى تبدا بالحدث ده؟ يعني تبدا بحدث ايه ما هوش حلو، يعني ما بداتش بحدث جميل بالنسبه لسيدنا يوسف. يا تبدا بالرؤيه اللي هو يشوفها، والرؤيه دي يترتب عليها حاجات هي جميله من ناحيه القدر والتدبير، لكن هي هتبقى بدايه مشاكل اصلا. يعني بداية يعني بدأ قصة سيدنا يوسف بالمشاكل اللي تحصل سيدنا يوسف، فبدأ بالكسرة، يعني ما هيش بدأ حتى مثلا ما حكيتش بقى عن البيت وقدي هم مستمتعين وقدي هم سعداء مع بعض وقدي ايه سيدنا يعقوب يعني حاول يعمل ألفة ما بين ولاده وقدي ولاده دول كويسين وبيضحكوا وبيلعبوا، لا بدأت بالايه؟ بالأزمة اللي هتحصل. ماشي. وفي رأيي ان ده كأنه توجيه نظر لنا احنا، ان المسؤول عن بيت يركز في افاته اكتر ما يركز في مميزاته، لان احنا اصلا دورنا البنائي قو انفسكم واهليكم نار. لا، احنا دايما بنبقى باصين للحاجات الجميلة اللي في الاسرة، والله الاسرة دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. الاب او الام لو ما انتبهوش للآفة اللي في الاسرة اللي ممكن تدمر الاسرة دي وما خدوش بالهم منها، الآفة دي فعلا هتحدث أزمة كبيرة جدا في هذه الأسرة، ويقعد بعد كده الأب والأم يشتكوا. عشان كده أنت لازم تكون واخد بالك. يعني أنا قلت قبل كده مرارا وتكرارا، وياريت برضو الناس بترجع تقرا المقالة دي، عيوبنا التي فيه، عيوبك وعيوب مراتك. يعني دلوقتي احنا عندنا نسختين من عيوبك، نسخة بتاعتك أنت ماشي، واللي موجود في عيالك منها، خلاص. وصبيان بقى بنات، انت صفاتك الاصليه، صفاتك الجينيه، ما علينا من الحاجات البيئيه، وان كانت هتبقى واحده لان في الغالب هم متربيين في نفس البيئه، فكده كده في نسخه من عيوبك حاضره في عيالك. طبعا انت كراجل في الغالب صفاتها تبقى حاضره في الذكور، لو انت بقى هوائي شويه، لو انت مزاجنجي، لو انت مش عارف فيك حده، لو انت فيك شده، لو انت يعني سريع الغضب ولا سريع الاكتئاب ولا سريع كل الكلام ده، اعمل حسابك انه كسول، كل ده ايه؟ اعمل حسابك ان في نسخه متوقعه موجوده في ولادك، ممكن مش فول بلون، يعني مش ظاهره بشكل كامل. ليه؟ لان لسه ما تحطوش في الظرف اللي انت ايه؟ اللي انت فيه حاليا. ما هو ابنك ما تحطش في الظرف اللي انت فيه لسه، هو لسه قدامه 20-30 سنة عبما يبقى في نفس الموقع بتاعك حاليا فيظهر فيه العيوب اللي ايه. فده اللي بيخلينا ناخدش بالنا ونتوقعش ان العيوب دي هتظهر، بس هي لسه ما تحطش في الايه، في الموقف المناسب. يعني مثلا ممكن نجد واحد مش راجل، يعني على وضعه الحالي في بيته ما هوش راجل مثلا، انت هتعرف ان ابنك راجل ولا مش راجل منين؟ مش هتعرف دلوقت. انت متصور انه بدأ اودي يعني كده بقى وتحرش وهيبقى راجل وحرق مكانه وكلام من ده وكلمته تمشي على الدنيا كلها، انه لسه مت ايه ما تحطش في الوضع. خلاص هتعرف ان ابنك ده فيه العيب ده ولا ما فيهوش؟ لا، لما يتحط في الايه في الوضع. ولذلك دي كانت واضحة جدا هنا، ان البناء اللي بناه سيدنا يعقوب في سيدنا يوسف اتضح فين؟ قدام قدام، ماشي. انما هم صغيرين اي نعم واضح جدا ان هيبقى يعني هو شخصيته مختلفة، بس كل ده ما ظهرش فيه حاجة لسه. هيظهر بقى عفافه، عفاف ابناء الانبياء لما يتحط في المشهد. هيظهر فتوة ابناء الانبياء لما يتحط في المشهد. هيظهر احسان ابناء الانبياء في السجن، تمام. يعني هذه الاشياء لما يجي تحط في المحك هتبان بقى. المهم الشاهد البداية بتاعت القصة نفسها وكأنها بتقول لنا انتبهوا في الاسر والبيوت للثغرات والآفات اكتر من الميزات. دايما انت فرحان تقعد تقول الحمد لله ده انا ولادي ربنا يبارك فيهم، ده السنة مراتي كذا، لا، في ثغرة او آفة ممكن تهدم هذه الاسر. لو ما تمش مكافحة الثغرة دي او الآفة دي الاسرة دي هتنهدم يوما ما. وزي ما قلت لحضرتك هتعرفها منين؟ اقصر الطرق لمعرفتها في نسخة من عيوبك موجودة، اللي ينفع في الحاجات بتاع الرجالة في الرجالة خلاص، واللي منك ينفع في البنات موجود في البنات، تمام. وفي نسخة من عيوب مراتك، تمام، نسخة من عيوب مراتك. النسختين دول موجود فيهم الجيني اساس، يعني العيوب الجينية هتلاقيها ايه حضرة خلاص كده كده. وهيتوجد البيئي، لان انت دون ما شعور هتصنع حد شبهك، دون ما شعور هتصنع حد ايه شبهك، لانه على الاقل على مستوى الاحوال ما بيشوفش حاجة مختلفة. يعني مثلا على مستوى، وان كنت انت على مستوى الاحوال تقول له حبيبي انا ما احبكش تكون كسول زي بابا، بس بابا بيقول لي ما تبقاش كسول بلسانه، بلسان مقاله بس بلسان حاله بيقول لي ده كسل زي العسل. واضح المشهد؟ فلازم انت تكون واعي جدا لهذا الكلام علشان يعني لا يعاد انتاج العيوب مرة ايه اخرى، لا يعاد تصديق. ولذلك بعد 10 20 30 سنة لما ابنك ده يكبر هتلاقي عندك بنت كده نسخة من امها، مع طبعا شوية موديفيكيشن، عارف زي كورونا وهو بتحور كده لما بيقعد يتنقل من الهند لمصر مش عارف ايه، بس هو يبقى كورونا برضو، هتبقى كورونا برضو بس ايه، بس نسخة معدلة شوية. ما هي الكورونا بتاع مثلا بتاع الثمانينات غير كورونا بتاع الالفينات، ماشي، بس برضو ايه في النهاية كورونا. فلو ما انتبهتش انت بقى كراجل مسؤول، لا تنتبه للعيوب اللي في وبشكل واضح وصريح يتم رصد هذه العيوب والتأكيد عليها، تبقى واضحة، لازم يتم رصدها والتأكيد عليها ومناقشتها كمان في البيوت علشان خاطر انت تعمل، لان الولاد اصلا انت تعمل لهم تأمين منهجي لقدام. هو الولد انت اصلا ده احنا ياريتنا بقى مثلا بنعترف بعيوبنا، ده احنا بنبررها، فاهم انت؟ ده انت حفاظا على صورتك وشكلك ومش عارف ايه كأب، ولا حفاظ الام على صورتها بيخليها تعمل ايه لما يعمل الخطأ، يعمل ايه؟ يحاول يشرعنه عشان ما يبقى الشكل وحش قدام ابنه ولا بنته، وياخد منه موقف كمان لو الولد ايه ولا البنت ايه اعترض. شوف ده بيدمره دون ما شعور. هو بقى هو صغير بيشب على ان الكلام ده ايه ده هو ده الصح، ده العكس اللي غلط، فبيدمره اصلا. لكن المصارحة ابتداء الشفافية، بص يا حبيبي انا عندي المشكلة التالية وانا محبش تكون فيك، لعل انا ما توفر ليش الظروف ان انا اعالج المشكلة دي، بس انا مش عايزها تكون فيك، بالعكس انا عايزك تساعد بابا ان ما يكونش في المشكلة دي، انا عايزك تساعد ماما ان احنا ما نكونش عندنا المشكلة دي. هي على الاقل على الاقل فكريا علميا بقى واضح من الاول انها ايه ان ده مش صح. هتبدأ من بدري كده تحاول تكافح، فاهم انت؟ ما احنا من مشاكلنا ان احنا بنكافح متأخرين، عارف انت؟ انت بتكافح امتى؟ بتكافح بعد العشرينات ولا التلاتينات ولا الاربعينات، بتكافح والدنيا بعد ما الدنيا ما خربت ملطة، فانت بقى يا انت انتصر مرة وتقع مرة، فضلا عن حد بيكافحش اصلا بقى، فانت دلوقتي بتكافح متأخر، لكن المكافحة دي لو جاية بدري أكيد هتفرق، أكيد هتفرق، لأن إحنا نفسنا تخلصنا من صفات بس خدت إيه وقت طويل، وقت طويل عشان إحنا نتخلص منها. ويمكن وكان عندنا تحديات وإكرهات كتيرة، يمكن هو مع قلة التحديات والإكرهات دي ووجود البيئة المناسبة يطلع إنسان سوي. فالإشارة اللي إحنا بنقف عندها هي إشارة إن الأسرة ينتبه فيها للعيوب أكتر من ينتبه للمميزات. تقعدش تقول أصلا أنا ابني مش عارف إيه وأنا بنتي مش عارف. أيوة المميزات دي بننظر لها لما بنشعر باليأس والإحباط ونبقى متضايقين منهم وكارهينهم وقرفانين منهم ومش طايقينهم، نقول الحمد لله هم أحسن من غيرهم، هم مؤدبين، هم مش عارف ما بيعملوش إيه، فاهم أنت؟ إنما في الوضع بقى العادي كده اللي هو المستقر لازم تبقى أنت مركز فيه ليه؟ أنا قلت أصلا قلت ربنا وضح لنا إن إحنا دورنا ببساطة الصيانة الوقاية. يعني قلت حتى ان انت ما انتش دورك التطوير، انت دورك التطهير، ومش التطهير بس، التحصين من الافات دي. قوا انفسكم واهليكم نار، فرعايتك شكلها ايه؟ وقاية بس. وانت التطوير اللي هتشتغل فيه هما محورين بس، اقامة كتاب الله واقامة الصلاة، صناعة الإنسان الموصول بالله من خلال كتاب الله ومن خلال الصلاة. انسى بقى على كده، وده اللي هنشوفه هنا بشكل واضح جدا في سيدنا يوسف. هو موصول بالله خلاص من خلال بقى الوحي ومن خلال الصلاة. انسى خلاص، انت ما تشتغلش في التطوير الا في دول بس. بس في التطهير تبقى ايه؟ تبقى انت صاحي مصحصح. ان على الاقل يا جماعة الخير انا باجي اكلم حضرتك النهاردة في عيب موجود عندك بعد 35 ولا 40 سنة انت مش مقتنع. انت متصور لو انت ابوك من وانت صغير كان بيقولك على فكرة انت مشكلتك انك بتناحر، مشكلتك ان انت كده، تفرق ولا لا؟ ان امك اللي هي اكتر حد محتكة بيك كانت تقولك يا ابني على فكرة لا انت خلي بالك من كذا، وكانت تاخد خطوات انها تعالجك. يعني ما هو احنا مش بس المسألة البدنية، واضح المسألة؟ فمين الامانة؟ ما هو احنا مسؤولين. الا كلكم راعن وكلكم ايه؟ مسؤول. قلنا قبل كده من السؤال والمسؤولية، من السؤال والايه والمسؤولية. السؤال يعني هتسأل عنه، والمسؤولية responsibility، انا مسؤول عنهم. احنا بناخد الجانب بتاع الايه المسؤولية بس. لا، في سؤال، هو انت ليه ما بصرتوش بعيوبه؟ حتى بصره يا سيدي، بصره بس. قل له حبيبي انا بلاحظ فيك النقطة التالية، وانت لسه صغير وسهل دلوقتي تسيبها ومفيش مشكلة خالص، بس ايه؟ لا، احنا بنسيبها ونكرس لها وفرحانين بيها لغاية ما ايه؟ ما نشوفه بعد كده هو بيعاني اصلا في معالجتها. المهم يبقى اول كده يعني الماح كده ناخد بالنا منها ان القصة بدأ بايه؟ بابراز المشكلة اللي في الاسرة. ما حكت لناش عن الحاجات الحلوة والجميلة اللي في الاسرة. متوقع طبعا ان اسرة جميلة، اسرة هايلة، دي أسرة نبي، فاهمني؟ ومش دول مش أنبياء وخلاص، ده ضربين بجزرهم في النبوة، ده يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خلاص، وفيه يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، تمام؟ يعني أكتر ما ورد في السنة يخص سيدنا يوسف الوصف ده. ما جاش كلام كتير عن سيدنا يوسف إلا مسألة دفن عظامه مش عارف ايه، كلام مش كتير، تمام؟ بس ايه اغلب اللي من يعني من طرق كتيره جدا قال الوصف ده لسيدنا ايه لسيدنا يوسف. فلا يعني اسره مميزه، حاجه كده مميزه، ضربه بجذورها كده في الايه في الـ في الـ في الـ في النبوه وكرم الاصل وكده، فحاجه عظيم. اكيد احنا متوقعين ان القصه تبدا بتحكي عن سيدنا يوسف، بتحكي عن ايه؟ عن الـ الـ الاسره عامله ازاي والبيت ومش عارف ايه واخواته، صح كده؟ لا، ما بداناش كده، بدأناش كده، احنا بدأنا بنحكي عن المشكلة اللي ايه اللي في الاسرة دي خلاص. ولذلك اصلا من اكثر ما يؤذي الاسر التعامي عن العيوب اللي فيها، محاولة الايه يعني التعامل معها كده سوبرفيشالي او يعني بشكل سطحي للغاية، والتعامي محاولة يعني ايه التغافل كده. انت يا عم ابنك في كذا، عادي يا عم مش مشكلة، لسه صغيرة مش مشكلة. وفي سؤال كان جاي، ايه السن اللي نتكلم فيه؟ متى ما ميز فهما وادراك؟ احنا قلنا التمييز عندنا في تمييز الفهم والادراك، تمييز الضبط والامساك. اول ما يميز فهما وادراكا، تمييز الفهم والادراك ده اللي هو التمييز العلمي اللي هو اسمه التعقل العلمي. اذا بقى بيفهم فهمه، بس اعرف ان هو دلوقتي بايه بيتفهم فقط، ومش هيقدر ايه ياخد خطوه، بس فهمه بصره متى ما ميز فهما وادراك. وفي المتوسط في بيئتنا بيكون عند سن الخامسه السادسه كده، سقف السابعه، اتمام السابعه، خلاص كده هو كده ايه بقى مميز ايه فهما وايه وادراك. ما تدقش عليه في ضبطا وامساك اللي هو التمييز التاني، تبدا تدربه وتمرنه زي المرن بتاع الصلاه. وامتى نبدا نشد؟ بعد العاشر. يعني نبدا كل ده بنعمل ايه؟ مش قلنا كذا، طب يلا بقى، طب خلاص، طب بص، طب احنا هنمنع كذا، طب هنعمل كذا، اللي هو المرحله بنسميها مرحله التمرين، تدريب تمرين، ما بتدقش، بتعدي، مش عارف ايه، بتحاول تتحاور معاه، تتواصل معاه. لا، احنا بعد عشرة بقى بنتحاسب عند البلوغ قولا واحدا، بيتحاسب، بيتوقف معاه وقفات ايه، لا وقفات صلبة مع الحاجات اللي بتتعمل، انما في خطة بتتنفذ. انما انت حتى يصل الى العاشرة كده، انت المرحلة دي كلها ايه، بتغض الطرف، بتقضيها بالتغاضي، كل عشر مرات يمسك مرة ماشي تمام. هو بدأ برضو يتصالح مع فكرة ان عنده مشكلة، ده كويس خالص، ان هو تصالح من عنده مشكلة وبتعمل له بلاوي واحدة واحدة، خلاص. فده الطريقة اللي احنا هنتكلم بيها، ده كان سؤال تاني، ضوابط الكلام او الطريقة اللي هنتكلم بيها. احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، ما يخص الاطفال احنا ما بن يعني الترهيب او الكلام عن المشاكل لازم يبقى كلام مع الحلول. يعني ما تقعدش تقول له على فكرة انت فيك وفيك وفيك وفيك وفيك وفيك، قول له انت فيك كذا، وعلى فكرة يعني ما فيش حد في البشر اصلا ما عندوش عيب، انا اصلا عندي عيوب برضو، وما فيش حد ما عندوش عيب، بس احنا دورنا ان احنا نعمل ايه، ان احنا زي مثلا دلوقتي انت ممكن تقول لي ابي انت مشكلتك شعرك طويل شوية، خلاص انا اقول لك وانت ضوافرك طويل، انا شعري ممكن يقصر، ممكن يقصر، وانت ضوافرك ممكن تقصر، عادي خالص، يعني ما فيش حد فينا مش هيبقى فيه عيوب، بس هي الفكرة احنا برضو من الحاجات المهمة ان احنا لازم نصلح عيوبنا دي. وبتطرح الحلول، تقول له انت لما تحس ان انت مش عارف تعالى قول لي، طب مش عارف لما يبقى فيه كذا نتكلم مع بعض، طب مش يعني حاول تطرح الايه الحلول. فالاطفال لما بنتكلم في افات، لما بنتكلم في مشكلات، ما بنتكلمش بطريقه محبطه ولا مثبطه، لابد ان انت ما يعني ما تبالغش بقى في عرض المشكله ومش عارف ايه والكلام ده كله كلام طويل، بس لا باس من التحليل. يعني دي برضو مساله مهمه، احنا في كتاب اطفالنا والصلاه، وموجوده برضو في اصول التعامل، يمكن اللي في اصول التعامل هكون انسب فيها جنراليتي شويه، هنلاقي منظومه كده للمنظومه للايه للتعليم والتقويم، منظومه فيها 12 خطوه للتعليم والتقويم، ما هم بتاع يعني 10 صفحات ولا حاجه، ممكن الناس تبقى تقراهم هيفيدوا جدا. منظومه معينه، يعني المحاسبه، المعاتبه، المعاقبه، ده امتى وده امتى وده امتى وده امتى، حاجات كده لطيفه خفيفه مش هتاخد منكم وقت، ممكن تبقوا تراجعوها بحيث تراعوا هذه الاشياء. يعني مثلا احنا بنعمل محاسبه خلاص قبل ما بايه ما بنعمل معاتبه تمام، وبنعمل معاقبه قبل ما نعمل محاسبه خلاص، وقبل ده كله اصلا احنا ما بنعملش بيان وافي ان هو ايه، يعني انت لا عملت له تحليل ولا طرحت له حلول، انت لازم تحلل ايه اللي حصل، هو انا ليه يا بابا بعمل كده، ايه اللي بيخليني بعمل كده اصلا، وما طرحتش حلول. فانت منظومة التحليل والحلول، منظومة التحليل والايه والحلول. طيب المهم، فاول ما يستوقفنا القصة بدأ بمشكلة موجودة في الاسرة دي، بتعمل سكوبينج على او زومينج ان على المشكلة اللي موجودة في هذه الاسرة، ومشكلة هي في الحقيقة هي ابتلاء اصلي، يعني ما الانسان في اصله حسود، مفيش انسان مش حسود، ولذلك اوعى تتخيل ما هو من الناس لما بتعيش الفكره دي بتجد الصدم لما تلاقي حد ايه هو ده معقوله، ده كان حسد، ده كان معقوله في لذلك حتى الحسن البصري لما سئل ايحسد المؤمن قال لا ابا لك ما انساك لاخوه يوسف، ان يجي معانا ان اخوه يوسف بقوا انبياء على الراجح، يعني خلاص. فقال ما أنساك لأخوة يوسف؟ قال لا أبا لك، ما أنساك لأخوة يوسف؟ ففكرة أن الحسد ده مركوز في النفس زي ما قال ابن القيم، هو مركوز في النفس، كل واحد مؤهل يحسد، بس هي الفرق بقى اللي عنده من الإيمان ما يدفع به الحسد، واللي ما عندوش الإيمان ده، ولذلك ما يغركش أنه ملتحي، ولا يغرك أنها لبسة نقاب، لا، أن يكون عنده من التقوى والإيمان ما يجعله إيه؟ يعمل إيه؟ يفرمله، يدعي له بالبركة، يحاول هو يسوس نفسه، واخد بالك؟ وده بقى يعني قصة سيدنا يوسف بتقول أنه يجي من أقرب الأقربين. انت يعني انت قصة سيدنا يوسف ايه؟ انت متصور الوهلة الاولى ان مين اللي يحسد؟ البعيد، ماشي؟ لا، ما انا قلت قبل كده، قلت انت في الغالب ما تتأذيش من الايه؟ من الغريب، انت تتأذي من القريب. لا، لان القريب انت مستأمنه، انت ما الغريب انا بحتاط، فاهم؟ بتعامل مع واحد فبخلي ايه؟ بال. انما القريب انت اصلا ايه؟ انت مش محتاط، انت مش متخيل اصلا ان انت تؤتى من جانبه. فالاصل الانسان لا يؤذى من الغريب، وانما يؤذى من الايه؟ من القريب. والمشكله انه لما بيحصل بتبقى صعب جدا، وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على النفس من وقع الحسام المهندي، بيبقى موجع قوي لانه غير متوقع، جاء على غفله. انما لو انت عامل حسابك لما يجي مش هياثر في الجام، تمام؟ مش هياثر في الجام، وخصوصا زي ما قلنا انت بقى لما تشوف هل هو الشخص ده عنده من الايمان والتقوى اللي يضبطه؟ لا، ممكن يبقى عنده من اللحية، عنده من بتاع عندها من الحجاب والنقاب والسواد، بس ما عندوش من الايمان والتقوى اللي يخليه ايه؟ يحجز نفسه عن انها تسترسل في مثل هذا الايه؟ الامر. والغريبة اصلا اللي بيحسد ما عرفش انه حسد، ما بيعرفش انه حسد اصلا. وهنا مفهوم ينبغي تسديده. الناس بتتصور دايما ان الحسد هو تمني ما عند الغير مع تمني زوال. يا سيدي ده اخر الحسد، اسوأ صور على الاطلاق. الحسد كراهية نعمة الله على عباده. مجرد ان واحد اول ما تجيلك حاجة حلوة تلاقي وشه ايه؟ اتغير. انت فرحان الاوتوماتيكي المفروض يبقى بيعمل ايه؟ لو بيحبك فرحان لانه شافك فرحان، بتلاقيه مش فرحان ومش عارف يكتمها، فاهم؟ انت مش عارف ايه، وشه كده متغير الف مبروك. مش ما هو السنه اللي ده ايه؟ ده ظهر على وجهه ما هو بقلبه. لا، دي بقى كوشن مارك، ما تبقاش انا اسف في اللفظ غافل ولا غبي، لا، حط علامة استفهام بقى. لان حتى النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الرؤية الصالح قول ولا يحدث بها الا من يحب، ما قالش ولا يحدث بها الا ايه؟ الا كل قريب، قال الا ايه؟ من يحب. ممكن اللي يحبك ده ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش اصلا قريب خالص. فتشوفه هو بيحصل ايه لما انت بتبقى فرحان، لما بيجيلك حاجة تبسطك. فمبدأ الحسد كراهية نعمة الله على عباده، وده ممكن يحصل بين زوج وزوجة عادي. يعني هي مش مبسوطة ان هو بيتقدم كده ودنيته حلوة، ولا هو مبسوط انها بتتقدم، فاهم انت؟ مش فرحان، يعني عادي يحصل كده بين ام وبنت، اب وابن، اخ واخت، اخ واخ، عادي جدا، فاهم انت؟ يعني كل ده وارد، لان عدو الله الشيطان يعني من هو اول ذنب عصي الله به في الارض، ماشي؟ الشيطان اشتغل على الذنب ده، اول ذنب عصي الله به في الارض، بل اول ذنب عصي الله به مطلقا الحسد. ما كان من ابليس مع سيدنا ادم الا ايه؟ لحسد. وهذا الذنب هو اول ذنب عصي الله به في الارض، وصل لايه؟ قتل. وبين مين؟ اخيه، ابناء نبي برضه، فاهم انت؟ يعني كده بقى الدنيا سواد في سواد وانت ظلمتها. لا، مش سواد، كن بس متيقظا. يعني اصلا انا قلت قبل كده، انت يعني الجماعه العيال اللي هم الروشين يقول لك اعرف صاحبك وعلم عليه. لا، انا بقول لكش علم عليه، اعرف صاحبك وانتبه ليه، بس مش علم عليه ولا حاجه. مش كل حد تتكلم معاه في كل حال, ومش كل ايوه بالضبط احسن الله عليك, هي وصيه ربنا خذوا حذركم فانفروا. يعني ايه؟ مش خذوا حذركم لدرجه انك تنقبض عن الدنيا كلها, ولا انفروا بقى انطلقوا براحتكم بدون خذوا حذركم, لا خذوا حذركم يعني ايه؟ يعني خليك ايه واعي منتبه حذر, بس برضو ايه انطلق بحذر ماشي, ومش بقى انطلق انطلق انطلق وايه انطلاق الغافلين الاغبياء, لا انت فاهم. فانا بقول لك مش بقول لك اعرف صاحبك وعلم عليه, لا اعرف صاحبك وانتبه ليه. ودايما كنت اقول كده, اصلا هتلاقي اكتر اتنين عايشين مع بعض اللي ما بيجوش للمناطق الشائكة ما بينه. يعني مثلا واحد متجوز واحدة بخيلة جلدة, لو جالها عند الفلوس هيعمل كل يوم مشاكل, فهو يعمل ايه؟ يجيش عند السكة دي خالص, ودينيته ماشي ويعيش معاها والغط ما يموته يتموت يجيب اجله في الغالب ماشي, او ايه يجيب اجله بس كده. يعني هو هي انت عارف ايه مناطق معينة, حتى مع اصحابك في صاحب كده ما تجلوش في الحتة دي. لا بتكلم على العيوب, لا بتكلم على ان انت بتعرف ان الشخص ده مش بيحبك محبة خالص, فما تجلوش في المنطقة دي. يعني ايه ما تجلوش في المنطقة دي؟ زي ما النبي قال لا يحدث بها الا من يحب. يعني ما تحاولش ان انت ايه يعني مثلا الواحد بيروح كده بأريحية وقعد مثلا وسط اخواته والحمد لله وكذا وربنا كرم, هو متخيل ما ايه هيفرحوا له بقى وفرحانين؟ لا على فكرة مش كلهم, ممكن حد انت عارف انه بيحبك بجد تحكي له وتقول له وتفرحه تمام, واحد تاني الحمد لله الدنيا كويسة وبتاع ما يحسش ان هو انت برضو مش قايل له, بس في نفس الوقت ما تقولش ايه ما فيش داعي للتفاصيل. هي دي الفكرة بس, لان انت وفوق كل ده واهم منه انك على طول تتحصن بالمعوذتين. ما احنا نستاهل, احنا نستاهل اصلا, ما انت لو متحصن بالمعوذتين خلاص تمام. بس الشاهد ايه؟ الشاهد ان انت تعرف مين تتكلم معاه وتتكلم معاه ايه قد ايه بس زي الفل. النبي قال استعينوا على انجاح الحوائج ايه بالكتمان بس, يعني مفيش داعي ان انت تبقى ايه تبقى نشرت اخبار والدنيا كلها عارفة عنك كل حاجة, لا. وخصوصا مع رقة الديانة, كل ما الناس دينهم يرق كل ما ايه ما تبدأ الـ الـ الـ الافات الشيطانية اللي في نفسهم ايه تظهر اكتر مع رقة الديانة. لكن بقى في وسط الصالحين وفي وسط الناس اللي بيحبوك وبتحبهم الدنيا زي الفل, اصل هي بتبقى باينة. ما احنا قلنا في ناس مشكلتهم ان هم غلابة قوي, عاملين انا قلت عندهم بقايا الطفولة, متخيل ان كل بيضحك في وشه وبتسم في وشه ومش عارف ايه ويقول لي حبيبي وتقول لها حبيبتش حبيبتش والكلام ده, هي متصورة ان ده ايه عندهم بقايا الطفولة, بقايا مش براءة, بقايا سذاجة الطفولة تمام, عندهم البقايا دي. وفي ناس تانيين لا عندهم هم اصلا مخلوقات شريرة عندهم بقايا شيطانية في انفسهم, هو مع يغلب سوء الظن مش ما بيثقش في حد وما بيعملش حد مش دي ولا دي تمام. فاحنا بقى اشكالنا مع الراجل اللي عنده بقايا سذاجة الطفولة ده, انه ما هوش متخيل انه ايه اهو كده بقى بتحمل بأريحية وبتاع, فمش متخيل, فده هيتصدم صدمات كتيرة, وهتبقى صدماته مشكلتها انها يعني هتبقى فوق. وخد بالك من حاجة, يعني انا اتصور ان جزء كبير جدا من الاداء المبهر لو صح التعبير لسيدنا يوسف كبطل اول القصة وسيدنا يعقوب كبطل اول القصة ادراكهم للكلام ده. سيدنا يعقوب كان مدرك بشكل واضح, قال له يا بني لا تقصص ايه على اخوتك, ولسه هنقف مع الطريقة اللي هو اللي تناول الامر بيها ماشي, بس ايه الامر واضح ولا مش واضح؟ واضح. وسيدنا يوسف عارف ولا مش عارف؟ عارف وفاهم كويس جدا وما قصاش عليهم فعل. يعني هو مثلا لو هنقول بقى على سذاجة الطفولة كان يعمل ايه؟ لا ده بابا انت بابا مكبرها ليه؟ ده اخواتي حبايبي, لا مش هيعمل كده, ما عملش كده لانه مدرك لهذا الايه الافق, وهو كان حاضر معاه بقى في على مدار قصته خلاص. فهو ده اللي اقصده, فكرة نوع من الانتباه اليقظة الادراك لهذا الامر, هو ده في الاخير هيعين على معالجة هذه المشكلات. المهم فاحنا بنشوف ان الاسرة هنا اول حاجة بتظهر لنا من الاسرة المشكلة اللي موجودة في الاسرة. هذه المشكلة اللي موجودة في الأسرة هي في الحقيقة مشكلة خطيرة جدا، مشكلة موجودة في كل تجمع إنسان، مشكلة موجودة في كل إيه؟ تجمع إنسان. يعني سيدنا، ولذلك سبحان الله أحيانا ما تزعلش، لأن في أشياء تعانيها أنت مبكرا عشان يتوقى بها أشياء أهم متأخرة، ماشي؟ أنت بتعانيها في أوقات مبكرة بس الله يحميك بها من أشياء أشد منها متأخرة. تمام؟ ما من نبي سيبعث إلا ويكون له حاسدين، فهمني؟ حاسدين، إيه عداوتهم معاه؟ وكذلك جعلنا كل نبي عدو، العداوة دي عداوة إيه؟ حسد. أم يحسدون الناس على ما تهم الفضل؟ بس عداوة حسد ملاش معنى تاني. النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا كانت مشكلة أبو جهل مع النبي إيه؟ يعني فرعون هذه الأمة، يعني اللي وقف اللي وقف قصاد النبي زي ما فرعون وقف قصاد موسى صلى الله عليه وسلم، كانت مشكلته إيه؟ حسد. تنازعنا بحنا وبنو هاشم الفضل، فمش عارف فكسوا فكسونا فسقوا فسقينا حتى إذا قالوا منا نبي. لا، دي مش مجيش، مش جاية خالص. بل أصلا إشكال أبو لهب كان برضو إشكال إيه؟ حسد. معظمهم كان إشكالهم إشكال إيه؟ حسد بالأساس. ولذلك اللي هيقوم مقام إصلاحي هو بيهيئ إن يحصل معاه الكلام ده مبكرا، علشان هيواجه منه أصعب وأصعب إيه؟ بعد كده، والخسائر مش هتبقى قليلة. دلوقتي الخسائر إيه؟ صغيرة، بس بعدين الخسائر هتبقى إيه؟ كبيرة، إنه هيبقى مسؤول عن عن عن أمور الناس الصالحين، عن شؤون الناس في مقامات إصلاحية، لازم يكون واعي من دلوقتي. فهو هو مهيئ لهذا الأمر أو معد لهذا الأمر. ولذلك سيدنا يوسف هيواجه مكابدات كتير من البشر بعد كده، يعني هيواجه مشاكل كتيرة من البشر. خلاص اللي هو سبحان الله، يعني على حد تعبير حد كان بيقول كده، بيقول أنا إيه أصلا، يعني أنا حصلت لي مشاكل مش عارف في أبويا أمي إخواتي، فيعني هانت دونها أي مشاكل تاني، مش فارقة بقى، الصوع عمرك بيبقى مثلا ايه مش زي ابوك ولا زي امك ولا زي خف. خلاص، بس ده تهيئه للانسان، بيهيئ قلب الانسان لحاجات ايه؟ لحاجات جايه هي اهم بكتير جدا. تمام. فالمهم ده اول ما يفاجئنا في القصه، او اول احنا متصورين ان القصه مش تبدا كده خالص. تمام. اول ما يفاجئنا في القصه انها بتعمل سكوبينج اوت، او بتعمل او سكوبينج ان، او بتعمل زومينج ان على على المشكلة اللي موجودة في هذه الأسرة. ومشكلة هي مشكلة إيه؟ وده الجميل في الموضوع، أنها مشكلة عامة موجودة في أي تجمع إنساني، علشان إحنا كده هننتفع بقى، الناس تنتفع من التعامل مع المشكلة دي والنظرة ليها وكيفية توقيها ومعالجتها، فهتبقى حاجة لا شك نافعة جدا جدا. دي أول حاجة كده الواحد يلمحها في القصة. تمام. هذه المشكلة طبعا يعني أنا شخصيا دائما أتقرب إلى الله بتنزيه جناب الأنبياء، وخصوصا للأسف الشديد أن قصص الأنبياء علق بها كثير من الإسرائيليات، وكثير من الكلام كده السخيف اللي هو بيتقال، يعني زي ما نحكي شوية كلام كده مثلا عن سيدنا يعقوب، بيصوروا سيدنا يعقوب كأنه هو واحد كده إيه، رجل غافل مش واخد باله، بيموت في اتنين من ولاده وعامل ايه ومهمل العيال التانيين بشكل هو اثر احقدهم، لدرجة ان هو كمان هو اللي قال لهم خلوا الذئب ياكله وكأنه اشار ليهم. يعني كلام كده سخيف صراحة، انا لا اقول عنه الا انه سخيف. بالعكس انا اذكر في بناء الابناء ان انا اصلا تناولت المشهد ده، بالعكس سيدنا يعقوب تعامل تعامل في منتهى الروعة، العكس كل هذا الكلام وهنجيب عنه ان شاء الله النهاردة. فطبعا في حاجات هنقف عندها تبقى من هذا القبيل، بس ينبغي الانتباه اليها عشان انت ممكن تجمعها كده في ملف لوحدها في القصة لغاية ما ايه يعني لغاية النهاية. تمام. من الحاجات اللي برضو نلمحها كده في مطلع القصة او في هذا الفصل، يعني لو صح التعبير، ان احنا امام رؤية، امام رؤية، يعني احنا كده وكأننا اتخذنا لايه؟ لعالم الغيب، يعني وكأن احنا هنمشي في مسارين، مسار عالم الايه؟ عالم الشهادة وعالم الايه الغيب. يعني في ده هيبقى حاضر هنا في القصة. ولذلك الجميل في الامر ان البعد بقى الجمالي اللي اتكلمنا عنه في الاحسانية امبارح، ان الجمال ان هياخدك لافاق من عالم الغيب، افاق مشوقة جدا جدا خلاص، بس مش خرافة، مش فانتازيا، مش فانتازيا، بسموه فانتازيا، لا مش مبالغات، مش تهويل، حاجات موجودة في الحقيقة بتحصل فعلا، الرؤى دي موجودة وليها قواعد وليها أسس ونظام. المهم فاخدك لعالم جميل كده من الأول، ان احنا هنروح فين، هنشتغل في عالم الشهادة وعالم الايه وعالم الغيب. وواضح قوي من الأول كده، واضح قوي من الأول ان احنا مش بس كده، ده احنا قدامنا خطين، خط ناس عندهم نوع من التكوين كده خلاص، التكوين بتاعهم عندهم علم وعندهم فقه وعندهم فهم وعندهم ادراك ووعي ما، وخط تاني بتاع ناس لا غرقانين في مشاكل وفي معاصي. الخطين دول هيفضلوا معانا لغايه اخر القصه برضو. الخط بتاع سيدنا يعقوب بتاع سيدنا يوسف على ايه، على طول القصه خلاص، والخط بتاع اخوه سيدنا يوسف، وبعد كده هيستلم منهم الراية السياره، المتخلفين دول اللي يعني شربوا بثمن بخس خلاص، وهيستلم منهم الايه الراية بعد كده، امرأة العزيز ومش عارف ونسوة المدينة ومش عارف ايه، تمام كده الخط كده لغاية ما ايه ما يجوا يسلموا اللي في النهاية، تمام. فمن الاول كده عندنا خطين واضحين جدا، خط الناس اهل العلم والفقه والفهم اهل البصيرة، والخط التاني بتاع الناس اللي ايه بتاع الناس اللي هم عباد الشهوات، الناس اللي هم شهواتهم بتحركهم من الاول، شهوة الحسد هي اللي حركت، هي اللي حركت اخد سيدنا يوسف انهم يعملوا اللي عملوه، شهوة يعني شهوة مش عارف في بيع وشراء ومش عارف ايه، لو كانوا مثلا يعني لو كانوا بصوا كده سيدنا يوسف كانوا يعرفوا انه كنز، بس بيع بيع واخد فلوسه خلاص ماشي، بعد كده في امرأة العزيز، بعد كده في يعني على طول الخط بقى ماشي، والكلام ده واضح. فده كده باين من الاول، باين من الاول النقطة دي، ان احنا هنبقى عندنا معسكرين او عندنا خطين احنا ماشيين فيهم كده في الاول، من الاول كده في القصة. طيب من الحاجات الواضحة جدا برضو، من يعني من الحاجات الواضحة مستوى الاتصال الحاضر ما بين سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، مستوى الاتصال الحاضر ما بينهم بشكل كبير يعني، مستوى وده طبعا هتبقى حاجة عظيمة قوي، فكرة ان الولد بيجي يكلم ابوه اصلا، يعني احنا النهاردة مفتقدين للنقطة دي، ان انت ابنك بيجيش يكلم معاك اصلا، فهو عنده مستوى تواصل، مستوى تواصل يعني كبير معاه خلاص، مستوى تواصل كبير معاه، هذا التواصل على مستويات بقى عديدة، تواصل ايماني واضح ماشي، هذا التواصل الايماني، وفي تواصل وجداني واضح جدا يعني ما بينهم، حاجة كده ممكن تعتبرها اشبه بالاتصال التخاطري لو صح التعبير، اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون، يعني ده حاصل في الاتصال الوجداني، لما بيستحكم قوي ما بين ايه ما بين شخصين هما بيحصل لهم نوع من الاتصال ايه التخاطري، يبقى حزين وهو حزين، ودي ظاهره في السايكولوجي او في علم النفس، واضح حاول الاتصال اللي هو حاضر ما بين ايه ما بين، وكان اصلا البكاء والالم والوجع اللي عايشه سيدنا يوسف ده هو ايه اللي عايش سيدنا يعقوب، هو ايه هو انعكاس اللي بيحصل لسيدنا ايه لسيدنا يوسف، انعكاس اللي بيحصل له، انعكاس اللي بيحصل له، انعكاس اللي بيحصل له، عشان هذا المستوى، كأننا سبحان الله بنشوف سيدنا يوسف بيعاني وسيدنا يعقوب بيظهر عليه، سيدنا يوسف بيعاني وسيدنا يعقوب ايه، وكأن يعني الايه اللي انعكاس بالايه باللي هيحصل له اللي يعني اللي هو سيدنا يوسف بيعاني وسيدنا يعقوب ايه. طبعا من الحاجات الواضحة قوي قوي قوي برضو على طول الخط إيه، لما نرجع زي ما قلنا كده لقصة ان احنا قدام ناس عندهم علم وفهم وفقه إيه، من الواضح قوي العلم بالسنن، يعني انا قلت ده بيبهرني في قصص الانبياء دايما او في الانبياء ككل، سلوكهم سلوك إيه، ناس عندهم سكينة والبصيرة هي اللي تجيب السكينة دي، العلم هو اللي يجيب السكينة، البصيرة هو اللي يجيب السكينة، تبقى الدنيا عمالة تخبط بس تحس كما لو كان هو ايه يعني شايف اللي جاي وعارف الدنيا فيها ايه، فبيتصرف بسكون عجيب كده. هذا السكون هو فسره سيدنا يعقوب وهو بيقول واعلم من الله ما لا تعلمه، وربنا سبحانه وبحمده فسره لنا لما قال في وصفه وانه لذو علم لما علمنا، ذو ادراك عالي جدا للي علمناه اياه وعمل بمقتضاه، ماشي، يعني واضح ان كده احنا امام انسان يعني الكلام ده واضح في مع سيدنا يوسف زي ما قلنا على صغر السن ده، على المكابدات دي كلها، يعني عنده ثبات عجيب على اخلاقه سلوكياته حتى نهاية الخط. تمام. طيب، هذه المشكلة يعني هي اللي بدأت بها القصة، هي اللي خلتنا نقول ان القصة بدأ بكسر، بدأ بكسر. هذا الكسر كسر نفسي كبير جدا، يعني سيدنا يوسف ما لم يؤذى بدنيا، خلاص ما هم عدلوا عن الخيار بتاع اقتلوه للايه، ولا حتى اطرحوه ارضا لخيار تاني ان هم يلقوه في ايه، في غابة، في غيابة الجب، خلاص ده خيار تالت اصلا ما كانش مطروح، فهم عدلوا عنه لهذا الخيار التالي. فسيدنا يوسف من الناحية لا اطرحوه، اطرحوه ارضا يعني اطرحوه على الارض، يعني اطرحوه في ارض بعيدة، ارموه بعيد خالص ما حدش هو يتوه ما يعرفش يجي، اصل طبعا هناك ساعتها بقى ما فيش جي بي اس وما فيش انا من مصر من بني سويف من حي الازهري، مفيش الجو ده خلاص، يعني الدنيا صحراء. فهو لو غيب عارفين ان هو ايه، حتى لو يعني انتهت قصته قال ما فيها يتأثر، يعني ده هو عشان سابوه في الجب، والجب ده في طريق سيارة اصلا مش اتأثر، فده العادي يعني الواقع ساعتها مش ليه، الواقع هم عارفين مليون في المية ان هم لو رموه يعني ايه قصته ايه خلص، على احسن احواله يبقى عبد، على احسن احواله فاهمني، وفكرة بقى قبل ما يجي ويجي مش عارف ايه قصة خلصة ايا كان وضعه بقى، يعني بقول على احسن احواله هيكون ايه، هيقاسي العبودية على احسن احواله يعني خلاص، لان هو ده الواقع، الواقع بتاعهم. انا قلت قبل كده انت ما يعني كنا بقول الكلام ده في السيرة، من المهم جدا جدا ادراك الايه، الواقع الديموغرافي والواقع الجغرافي والواقع السياسي اللي بتجري في الاحداث، علشان في حاجات انت ما تتصورهاش الا لو انت مدرك للايه، للواقع اللي بتجري في الاحداث خلاص. في حاجات ممكن تستنكرها وهي طبيعية جدا تبقى لايه، لواقع الايه الاحداث اصلا، وفي حاجات انت ممكن لا يبقى تبقى منبهر بيها وهي عادية اصلا طبيعية، لان ده الطبيعي في الايه، في هذه البيئة سواء كانت جغرافيا ولا ديموغرافيا او فكريا ايا كان وضعها. ماشي. طيب، فالمهم الشاهد هنا ان احنا القصة بدأ بالكسر ده، هذا الكسر النفسي، سيدنا يوسف ما معاناش كسر ايه، كسر بدني ماشي، هو عانى كسر ايه، كسر نفسي، اللي هو كلام المتنبي لما يقول وظلم ذوي القربى اشد مضادة على النفس من وقع الحسام الايه المهندي، طبعا دي صعبة جدا وتأتيه من اخواته وكده، وخد بالك كمان ان هي تأتيه وهو الصالح اللي فيهم اصلحهم يعني، وكمان بغير جريرة ارتكبه، يعني ما يعني اللي هو ايه، حسد الفتى اذا لم ينالوا سعيه فالكل اعداء له وخصوم، يعني هو انا ذنبي ان ابويا بيحبني، هو انا ذنبي ان انا اخلاقي كويسة، هو انا ذنبي يعني مش ذنبي فاهم، يعني هما ايه يعني مثلا، هل انا مثلا افتخرت عليكم، هل مثلا جيت ازيدكم في وقت، بالعكس ده هو محسن على طول الخط يعني هو يحسن اليه، فلا شك ان ده وقع على النفس ايه، انا اصلا بقعد اتخيل كده كيف تحملت نفس هذا الغلام الصغير هذا الالم الكبير، يعني ازاي اصلا نفس هذا الغلام الصغير تتحمل هذا الالم الكبير، ليس الا ليس الا علمه بالله، البناء اللي اتبناه وفي رايي، وفي رايي اللي احنا كنا بنحكي عليه دايما في اطفالنا والصلاه، سيدنا يعقوب لو قلت لي ايه اللي عمله في سيدنا يوسف في كلمه واحده اقول لك وصلوا بالله، هتقول لي ايه اللي عمله في كلمه واحده وصلوا بالله، ولو قلت لي كلمه يعني كلمه السر، كلمه السر في كل اللي حصل مع سيدنا يوسف بعد كده والسكينه العجيبه اللي انت شايفها دي، ان هو موصول بالله، ولذلك قلت مرانا وتكرار الكلام ده، كنت باكد عليه قوي في اطفالنا والصلاه، كنت باكد على فكره ان احنا اعظم احسان نحسنه الانسان ان احنا نصله بالله، واعظم اتصال بالله هيكون من خلال الصلاه وكتاب الله، لو نجحت تخلي واحد يعرف يتعامل مع كتاب الله صح يبقى انت وصلته بالله، لو نجحت تخليه يصلي صح يبقى انت وصلته بالله، وحينها ما تقلقش عليه، تلاش عليه، ما هو لما يشعر بالضعف هيستقوي بالله، واحد بيعرف يتصل بيعرف يتصل ما عندوش مشاكل، خد بالك انت، واحد اصلا ما بقاش بيركن لك انت، واحد مش موصول بالحي الذي لا يموت، بالحي الذي يموت، ده موصول بالحي الذي ايه لا يموت، مش موصول بك انت ان انت بتغيب في اوقات بتنام وبتسافر وبتروح وبتمرض وبتعيا، هو موصول برب لا تأخذه سنة ولا نوم، موصول مش موصول بك انت يعرف يلاقيك هنا في بني سويف وما يعرفش يلاقيك لو عنده ازمه في القاهره، موصول برب يعني ايه، واخد بالك من دي، واخد بالك من حجم الاجرام اللي بنجرمه في حقهم لما ما بنشتغلش على ان احنا نصلهم بالله من خلال الصلاه ومن خلال كتاب الله، خلاص ما يفرقش معاه، مهما خسر مهما فقد مش ايه مش فارقه معاه. لذلك انا قعدت افكر كده، ايه اللي يخلي سيدنا يوسف يتحمل، ايه اللي يخلي هذا الغلام الصغير ماشي يتحمل هذا الالم؟ لا ده الام كبيره، الم ورا الم، فقده لابوه، فقده بقى الام عايشه ولا خالته ايا كان على الروايات، فقده الاخوه الثاني اللي محبب ليه، فقده حتى لاخواته، فقده المرات الصبا، يعني كل الكلام ده بيفقده وهو احنا ملاحظين انه ايه. طبعا بقى خد بالك من اللقطه بقى، لو سيدنا يوسف كان في البيئه بتاعتنا دي كان لف على الدكاتره النفسيين او كان انحرف وشرب مخدرات واشتغل بلطجي وبيتفرج على محمد رمضان كان يبقى كده صح، حق المحكمه يعني ليه بقى. شوف ولذلك صمام امان للانسان، اعظم صمام امان للانسان انك تصله بالرحمن، وصلته بربنا مش فارقه معاه بقى، مش فارقه معاه، والا المتوقع اللي بيحصل لسيدنا يوسف ده يعني على طول الخط رغم كل اللي بيحصل له ده، لو بقى بيحصل لحد في زماننا يحصل لحد مين ده، انت واحد ممكن بقى يبقى شحط طول عليك كده وتقول له هو انت بتعمل كذا، يقول لك يا دكتور انت ما تعرفش اللي حصل، انا امي ماتت وابويا راح اتجوز على امي، ومش اي عمل ايه يعني ابوك يعني، يعني ايه اللي بيحصل يعني، كانت بتعمل ايه، بتاخدك تكهربا كل عامله لك جرعه كهربا الصبح وبالليل مثلا، يعني كان ايه اللي بيحصل في الدنيا، لا يا دكتور انت ما تعرفش حاجه انت مش عارف ايه، ما طبيعي ما هو مسكين لان حياته كلها كانت قائمه مين، قائمه على امه اللي ماتت، وقائمه على ابوه اللي اتجوز وبقى مش عارف مركز مع الاولاد الثانيه ومع العيل الجديد اللي جه، فطبعا طبيعي انه يكون كده، فاهم انت، فلو ده بقى موصول بالله مش فارقه معاه اصلا، مش فارقه معاه اصلا، ما تفرقش يعني. انا سبحان الله كنت بقول لهم دايما في الـ في الـ في المحاضرات، وكان مرة كده كنت رايح ازور يعني اخ في المغرب، رايح ازوره في البيت يعني ربنا رزقهم بولده كده، فانا بحكي له على المعنى ده، فبيقول لي انا عندي بنت في المدرسة، البنت دي كان جدها مهتم بيهم جدا جدا بشكل كبير اكتر من ابوها، وابوها ده بيحب جدها جدا، وكان كل طول الوقت وهو موجود ايه جده جه جده عمل جده ودى جده اللي جايب لنا مش عارف ايه، بيقول البنت لما ابوها مات ما تأثرتش، بتقول جده عايش. بسم الله. كنت هو ده اللي كنت بقوله بقى، ان احنا ايه، ان احنا سطونا على حق الله، انت بتعلقه بيك، انت بتعلقوش بربنا، لما تقول له ده ربنا اللي اكرمنا الحمد لله، ربنا سخ، انا ربنا اللي خلقني ليك اصلا، وربنا وربنا وربنا وربنا جاب وربنا عمل، يعني على حد تعبير اختي بعت لي رساله بتقول لي انا قعدت مع ابني قلت له الكلام ده يا دكتور بس ما اثرش فيه، قصدها انه ايه، انا قلت له كلمتين فما اثروش في مشكلته يعني، خلاص هي مش فاهمه ان دي حاجه بتتبني، حاجه لونج تيرم، فاهم انت، ما انت هتقعد كده ما جاب منك دلوقتي، على فكره يا حبيبي بص ربنا هو اللي جايب لنا كل حاجه، ماشي يا بابا طيب، اه والله بيحب ربنا لا ده عايزه ايه، عايزه بناء ايه يعني على طول كده، انت ايوه في السبكونشس، انت في العقل اللاواعي بتاعه ماشي، بتعمل ايه، بتربطه في اللاواعي بمين، بربنا، ايوه يعني دي حاجه ما بتتعملش في يوم ويومين واسبوع واسبوعين والكلام من ده، على طول الخط الحمد لله رب العالمين، حمدنا ربنا يا اولاد، طب نسمي ربنا، ها ربنا هو اللي رزقنا الحمد لله الاكل ده، بابا جزاك الله خيرا، لا حبيبي نشكر ربنا الاول، ما هو ربنا اللي رزقني المال ده اساس، انت تبقى واعي لهذه المساله، فمع الوقت اصلا، وبرده بقى الكلام مره ورا مره كده على ان ربنا خير وابقى وفي الله عوض من كل احد، فاهم انت، حاجه ما بتجيش بالايه، من اللي تقعد مع ابنك تتكلمه وتقول لي لسه زي ما هو، طبعا ما اكيد هو انت عنده الحياه، انت عنده الدنيا، انت عنده السند، انت كل حاجة. فطبيعي جدا هو مش هيخرج من هذه الحالة الا بايه، الا بوقت طويل انت بتؤكد فيه على هذا الكلام. فهمني؟ بعد وقت من اشتغالك انت بهذا المعنى، لو انت مش مشتغل بالمعنى ده ما هيظهرش. ولذلك في رأيي انا لما عدت حلل ايه اللي حصل مع سيدنا يوسف، ليه هو كده، فهمني ايه بالضبط اللي سيدنا يعقوب كان مركز عليه في بناء سيدنا يوسف الايمان، فهمني ايه اللي مأكد عليه، ان مش انا يا ابني اللي بربيك اصلا، اللي بربيك ربنا يا ابني، مش انا المربي ولا انا المدبر ولا انا المصلح ولا انا اللي مني الحنان ولا مني الاحسان، حبيبي ده من ربنا. طالما ربنا موجود خلاص، خسرت كل احد خلاص مش مشكلة. وربنا بقى مش مش مش حد عادي يا حبيب، ربنا عليم حكيم. بس عشان انت هو وانت ماشي في الطريق، ولذلك ده هتبقى مهمة قوي في يعني احنا لسه مكناش وصلنا لها، بس مهمة قوي في معالم بناء الابناء، تربيته على ان الله عليم حكيم. لا حبيبي الحكيم بمعناه بقى، الواد لو عارف دول كفاية عليه. لذلك احنا من منة ربنا علينا في الرسالة، وحدة الرسالة ان هو الاسماء دي بايه بيعرفها، في لو يعرف الله بيعرف الرب خلاص، بيعرف بعد الرب الرحمن الرحيم تمام، بيعرف بعدها الايه العزيز العزيز والعليم والايه والحكيم والحميد، بس كده خلاص مش عايز حاجة تاني. لو عارفهم دول كده زي الفل، يعرف كويس بقى، يعرف كويس. باختصار احنا شايفين انسان موصول بالله تمام، موصول بالله. ولذلك الكلام ده بقى بان قوي في ادائه في الازمات، في ادائه في الازمات ما قالش ايه فينك يا ابا، صح يا ابا لو كان موجود انا كنت مسير من ده يا بابا، ولا بقى يقول ايه يا ماما، عيل تربيه كده يعني، خدت بالك فاهم انت يعني اللي هو مش لا في الازمات معاذ الله انه ربي احسن مثواي ان يعني فاهم في الازمات ايه، لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، فاهم انت دي، ده هو بقى ايه يعني هو اتحط على الطريق خلاص، هو اتصل فاهم انت، وهو بقى هيعمل ايه، هيزكي هذا الوصال وهذا الاتصال وتلك الصلة. فلو قلت لي الا يعني سر الاسرار في اللي حاصل لسيدنا يوسف ده لغايه اخر الخط انه موصول بايه، موصول بالله، المعلم الاهم في بناء الانسان. وهذا الوصال بالله احنا في ديننا، في ديننا ليه طريقين واضحين جدا، اقصر الطرق ليه كتاب الله والصلاة بس، شكرا على كده. كتاب الله موصول بالله، بيسمع ربنا، ربنا بيقول له وبيقص عليه وفاهم وبيسمع ربنا، وفي الصلاة هو بيقوم يكلم ربنا بقى، يتواصل هو مع ربنا. فخلاص ده مش عايز حاجة تاني من الدنيا، ما تقلقش عليه في حاجة. فواضح جدا الكلام ده، وواضح هذا زي ما قلنا الاتصال اللي لا ده انا مش عايز اقول لحراك بقى، ان احنا هيبقى في ملاحظة تانية هناخد بالنا منها في السورة بقى وتابعوها، ان تقريبا احنا عندنا اداء واحد من سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف في المواقف، لدرجة انه احيانا الاداء بيبقى بنفس الكلمات، يعني بنفس الايه بنفس الكلمات، خد بالك في حاجات كتيرة بنلاقي تقريبا نفس الايه الاداء في الازمات، بيصل لتطابق في الكلمات، ان هو النوع البناء ايه واحد، بناء الوحي، رغم ان ده نبي وده لسه ما نبئش تمام، ولا نبي صغنون لسه تمام، بس في النهاية ايه الايه الاداء واحد، في نفس نظرتهم للاحداث، نفس كلامهم عليها، نفس تعليقاتهم، نفس كلامهم، ابرز ما في الامر كلامهم عن ربنا واحد، كلام عن ربنا واحد. يعني فعلا انت تيجي النهاردة كده، لو انا جيت خدت حراك في اوضة وسجلت لك وقلت لك كلمني عن ربنا، وجيت خدت ابنك وسجلته وقلت له كلمني عن ربنا، كل واحد يشرق وغير، انت تقول كلامه ابنك يقول كلام تاني خالص، لان انت اصلا القضية دي ما شغلتكش انك تقعد مع ابنك وتايه وتنقله اللي عندك عن ربنا، او ما ينبغي ان يكون عن الله اصلا، اللي هو ينبغي ان هو يعرفه اصلا. الله المستعان. طيب احنا عندنا المفروض ان الفصل ده لو صح التعبير الفصل بتاع الكسر ده احنا ممكن نعتبر ان في مشهدين. تمام. المشهد الاول اللي هو من الاية 4 لغاية الاية 6 ماشي. المشهد الثاني اللي هو احنا هنعتبره من اول الاية 7 ناخده على بعضه كده لغاية الاية 18 لغاية قبل وجاءت ايه سيارة. تمام. وممكن يبقى يتقسم ده برضو بس على الاقل كده احنا ايه عندنا يعني خطين كبار كده. القصة في رأيي انها فيها برضو وده لعل البعض لا ينتبه ليه ان فيها بناء قصة فتية الكهف في وجود الملخص ثم القصة. يعني في رأيي ان القصة بتبدأ في الاية 7 واللي موجود من الاية 4 لغاية الاية 6 هو ملخص القصة. زي انا حسبت ان اصحاب الكهف الرقمي كانوا من آياتنا عجبا ده الايه ده المقدمة المنهجية. تمام. بعدها اذ اول فتيات الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشد فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. طب هي ما هي قصة كده اصلا ما هي قصة كده يعني هي قصة اللي حصل غير كده ما هو بس ايه اختزال او اختصار احداث عناوين احداث وكل حاجة منهم بتمثل فصل في القصة. القصة قصيرة. تمام. هنا في رأيي ان دي ده ملخص القصة. طيب اذ قال يوسف لأبيه يا أبت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان الانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتم على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك حكيم عليم. هم ثلاث فصول. الفصل الاولاني إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الرؤية واللي هيترتب على الرؤية ومش عارف ايه وكلام من ده. وبعدين الكيد بتاع اخواته والشيطان بيكمل بقى ليه المشوار معاه. يعني الشيطان بدأ باخواته ايه ومش سايبه بقى هيفضل معاه لغاية الايه لغاية الاخر. تمام. وفي الاخير وكذلك ايه يجتبيك ربك وايه ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على ابويك من قبل. وان كان سيدنا يعقوب على ظهر الكلام بيقوله الكلام ده في الاول بس ده ملخص اللي هيحصل. ده خلاصه المشهد ببساطه. خلاصه الموضوع ان هو انت شفت رؤيه خلاص. وده لعل بعض ما التفتش ليه ان دي القصه لان بعدها لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا القصه بتبدا فاهم انت ده ضروري القصه بتبدا ماشي زي بالظبط في فتية الكهف. يعني ازاي القصة تبقى الكلام بيتكرر تاني مش بيتكرر ان احنا في فتية الكهف بنسمع اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشد. لو القصة بتتحكي هما مش كده خلاص راحوا الكهف صح فضربنا على اذان في الكهف سين عدد مش كده قعدوا في الكهف وقعدوا. طيب ثم بعثناهم مش طلعوا من الكهف بنحكي القصة يعني ايه بقى اللي بعديها دي ده القصة بتبدأ. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. نبدأ نحكي القصة بقى خلاص. هي القصة هنا كده القصة بتبدأ لقد كان في يوسف وإخوته إيه آيات بنفس الطريقة برضو آيات للسائلين زي إيه نحن نقص عليك نبأهم بالإيه بالحق لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ولذلك دي بقى الحتة دي مهمة قوي إن أنت هتبدأ تطلع الآيات اللي في القصة تبدأ تسجل الآيات اللي هتبقى في القصة دي ماشي سجل 1 2 3 4 5 وتبدأ القصة إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. وكأن أنت بتقول طب الكلام ده جاي ليه وإيه الحكاية ومش عارف إيه وده جاي منين من جراء ليه الرؤية إنه في رؤية شافها وكلام من ده خلاص. طيب وهذه الحالة التي كان عليها إخوة يوسف ولذلك في رأيي هل كانت الرؤية هي السبب في اللي عملوه إخوة يوسف؟ لا أيوة هو أصلا ما قصهاش عليه. تمام. وسيدنا يعقوب أكيد ما قصهاش عليه ومش جاي سيرتها خالص فهمني مش جاي سيرتها ده هو لما هيجيب سيرتها تاني سيدنا يوسف هيجيبها في الآخر خالص ويقول له إيه قال يا أبتي هذا إيه؟ يا أبتي يا أبتي مش يا إخوتي شفته بقى مش شفته؟ لا يا إيه؟ يا أبتي لأن دي بينه وبينه. هذا تأويل رؤية من قبل قد جعلها ربي إيه؟ حقا، لأن هم ما يعرفوش. ولذلك احنا مسألة الرؤية واللي هيحصل ومش عارف ايه والكلام ده كله دي كده ملخص القصة. لكن ايه اخوة يوسف عملوا اللي عملوه بعيدا عن الايه؟ عن الرؤية. هما واخدين اصل الرؤية ما هتضيفش حاجة، يعني بالنسبة لهم مش هتضيف حاجة اصلا. اصل مش معقولة الناس يوصلوا لمرحلة ايه؟ اقتلوا يوسف عشان شاف رؤية احنا، وهم ما فيهوش قلوبهم حاجة. ده الموضوع ايه؟ بالعكس احنا لما هنقش لما هنحلل شخصياتهم في هذه في هذا الوقت لا هنجد ان هم ده عندهم ده الموضوع عمال يزيد وصل لحاجة صعبة جدا. ماشي. مهم. في رأيي ان من 4-6 ده هنعتبره كأنه ملخص القصة. خلاص ملخص القصة ده اللي هيكون يعني احنا بالنسبة لنا ان اذ قال يوسف لابيه ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. ان سيدنا يوسف هيرى شيء ما، هذا الشيء اللي يرى سيدنا يوسف خلاص الشيء ده هيتحقق بعد وقت. ان سيدنا يوسف هيكلف بامر ما، هيهيئ لامر ما، خلاص هيجي في الخط بقى شويه كيد ومكر. عشان كده السوره حاضر فيها الايه؟ الكيد والمكر والمكر والكيد والمكر، ده حاضر كتير قوي. يعني سيدنا يوسف تقريبا ممكور بيه على طول الخط، يعني ممكور بيه من اخواته، ممكور بيه من السياره، ممكور بيه من امراه العزيز، خلاص ممكور بيه من النسوه، ممكور بيه من الناس اللي حتى معاه في السجن. خد بالك يعني ايه ممكور بيه على طول الخط؟ يعني يكاد له وينكر به، وده حاضر برضو بشكل ايه كبير في القصه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ده أصلا إيه؟ هيحصل. لأن خد بالك لما هنجيلها إن شاء الله في التفسير، ويتم نعمته عليك. أصلا في علماء بيقولوا إن النبوة في يجتبيك ربك، والتانيين يقولوا في يتم عليك، بس هم مجمعين على النبوة في الكلام ده. مجمعين إن هنا في النبوة في الكلام ده كله. حد بيقول النبوة في يجتبيك ربك، وحد يقول النبوة فين؟ في يتم نعمته إيه؟ عليك. الرازي مثلا بينتصر انها في يتم نعمته عليك. خلاص بس ايه؟ بس هنا في نبوه، والكلام ده في الحقيقه في الوقت ده وفي اللحظه دي مش ايه؟ مش حاضر ولا ليه ولا في اي حاجه ولا ليه اي اعتبار اصلا خالص. ده هو لسه اصلا غلام صغير. تمام. بس هيحصل بقى جاي بعد كده. عشان كده انا في رايي ان دي ملخص اللي هيحصل لسيدنا يوسف بعد كده في ثنايا القصة. طيب يبقى كده احنا عندنا ممكن نعتبر ان من 4-6 هو كأنه ملخص. ماشي. طيب احنا ليه قلنا انه ممكن يبقى مشهد؟ لا الناس شاف انه مشهد، ان القصة بدأت هنا كده وتمام زي الفل خلاص. ولقد كان في يوسف واخواتي آيات للسائلين، يعني كان حاجة كده من هاجية تأكيدية في النص والدنيا ماشية. تمام. بس انا شخصيا ارى ان هو لا، ده ملخص القصة، والقصة بتبدأ من إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وإحنا ماشيين بقى في الإيه؟ في القصة بعد كده. ماشي. طيب لما هنيجي بقى لو إحنا قلنا بقى إن إحنا القصة تبدأ من أول إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. لغاية هنا يبقى من 7-10 التخطيط للايه؟ لما سيحصل ليوسف. 8. من 8 ل10 الثلاث ايات دول هيبقى التجهيز كده. احنا المشهد ده كان هم قاعدين مع بعض وعاملين ايه؟ عاملين يرتبوا يخططوا بقى. من اول قالوا يا ابانا ما لك لا تؤمنا على يوسف، ده ايه؟ خلاص هم بداوا ينفذوا خطتهم، تنفيذ الخطه مرحله التخطيط ليها، تنفيذ ليها بدأوا ما بينهم وما بين سيدنا يعقوب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، إني ليحزنني أن تذهبوا به لأن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن جلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه، ده هيبقى إيه؟ هيبقى مفروض مشهد تالت. إحنا عندنا المشهد التاني ده نعتبره الإيه؟ نعتبر إن هو ممكن برضو مش تنفيذ قوي، هو كأنه إيه؟ تحضير بقى. ممكن يبقى الاولين ده تخطيط والتاني ده ايه؟ تحضير، بيحضروا بقى سيدنا يعقوب لانهم هياخدوه كلام ده. فده احنا ممكن نعتبر ان هو من اول الاية 11 لغاية الاية 14 تمام. طيب في الاية 15 فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غابة جبة وحين الى تنبئهم بامر هذا هم لا يشعرون وجعلوا ابا عشان يبكون قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وجعل قميص بدم كذب. لغايه من اول بقى 15 لغايه 18 ده ايه تنفيذ هذه الخطه الاثمه مش هقول الماكره الاثمه انها جريمه شنعاء ماشي. تلك الخطه الاثمه تم تنفيذها في من الايه 15 للايه 18 تمام. ده في رأيي ده الفصل الاولاني بتاع الكسر بيبدأ كده ماشي. لا لا لا لا ده هو ده لسه بقى يعني اللي هو من اول السيارة ما ياخدوه ما اصلا وجاءت سيارة ده اصلا ده ايه ده بداية الجبر ده جبر اصلا ان هو اصلا كان ممكن يموت مكان نيجي سيارة وياخدوه يلتقطوه اي نعم مش جبر بالصورة اللي احنا ايه ايوة فهو جاءت سيارة خدوه لغاية ما يروح هيدخل القصر لغاية ما يدخل القصر بقى يعني ده نوع من الايه يعني ده نوع من الجبر اصلا فلا ده مش مش مش يعني ما ينتميش للفصل الاول ده فصل تاني. نعم هم ضعوه السيارة وبشرط لا ده بداية الجبر اصلا يعني ايوه هم بس انت ممكن تبقى حاسبها انه كسر عشان الم تاني لا ما كله الام القصة كلها الام بس هو الكسر الحقيقية فين انه القى في الجب وسابوه ماشيين يعني فاهمني انه بيلقوه في الجب دي اصلا ايه يعني هنا حتى المفروض يعني المفروض ان هم مدركين كويس جدا لانه احتمالات موته كبيرة تمام لكن المصلح او مش المصلحين اللي اقل شرا فيهم حطوه في حاجة احتمالات النجاة فيها كبير ودي برضو كانت ايه يعني كانت برضو من الحاجات يعني اللي بتوقف معها في تخفيف شر الاشرار ان هو يعني الاشارة بتاعت لا تقتلوا يوسف ايه يعني دي نوع من الايه من تخفيف شرهم شوية يعني هو يعني مش زيهم بالضبط لانهم اكيد مش على مستوى واحد فيعني رق قلبه له فقال ده يعني هيغيبه بس ايه بس انما احتمالات الهلاك في اطرحوه ارضا اكتر ايوه اكتر فاطرحوه ارضا اقتلوه طبعا خلصان فهو اختار الاقل في الايه يعني قدر من مفاوضات معاهم يوصل معاهم للايه للاقل اللي فيها فرصة ايه فرصة نجاة لانه على الاقل جوه الجب محمي برضو نوعا ما محمي من حاجات في مخاطر تانية بتتهدده بس محمي من حاجات برضو خلاص. لا بس هو هنا يعني واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب يعني الجعل ده غير الإلقاء يعني هم لو ألقوه طبعا حتما كان يتأذى بس هم جعل هو كأنه نزلوه سابوه فاهم يعني كمان الجب واسع بالعكس الجب أحسن لا بس واسع يعني أوسع لا أوسع هو ما يعرفش يطلع منه فما يعرفش يطلع منه بسهولة ما يعرفش يطلع لوحده فاهم انت بس يعرف يعيش فيه شوية بس عرفش طلع منه لوحده ان هو مش مبني طبعا تمام ده هو اصلا تسميته جب من باب التغييب اصلا من باب التغييب بس ايه فيه ايه يعني اسباب الحياه فيه ايه اكتر ومطروق كمان اكتر من ايه من البئر يعني الناس السياره اكيد هيقفوا عند الجب ده اكيد كله هيقف عند الجب زي انت مثلا انت ماشي في الطريق في كافيتيريا كبيره كده وفي البتاع الكشاك دي اكيد محدش يعني احتمالات الوقوف عند الكشاك دي ايه قليلة الا لو واحد بقى فرق معاه الاتنين جنيه اللي بين الكشك والكافيتيريا خلاص بس في الغالب ايه الناس هتقف عند المكان الكبير ده وهو خصوصا لما يكون هو الوحيد في الطريق فاحتمالات انه ايه يعني يتاخد احتمالات يعني كبيرة يعني معروف هو رايح فيه فهو كان نوع من تخفيف يعني المكر ده كنوع من تخفيف انتوا كده هتحاولوا انتوا عايزينه وتبقوا غيبتوه خالص بعيد لان السيارة دول اول ما هيلاقوه عارفين هم فاهمين ان هو اول ما حد هيلاقيه يعمل ايه هياخده على طول فورا يعني مش يعني غلام مليح يعني ما يتسبش خلاص فهياخدوه كده ومحدش خسران هياخده يكتفوه ياخدوه معاهم ويبيع يعني فمش بيزعلهم في حاجه فهم عارفين انه مش هيتساب مفيش حد مثلا لو هيبص ويحطه جنب الحيط ولا مش عارف هيقول لك نسيبه لوجه الله، ولا انت ابن مين يا ابني تعالى روحك البيت، فاهم انت؟ هم عارفين الجو مش كده. فكده كده قولا واحدا هيتاخد، وهيتاخد هم حاطينه في مكان برضو رايح فين، طالع بره يعني، مش في السكه، ايوه، اللي هو مش هيرجع هنا يعني. هو في الغالب الجب ده للناس اللي رايحه في هذا الاتجاه هي اللي اللي بتمر عليه، ففي الغالب هو اتجاهه كده ماشي. بمبعد بقى رايح فين بقى، رايح ناحيه مصر، رايح فين مش عارف ايه. هما بيقولوا بقى الجب ده في الاردن، وفي ناس هتقول في فلسطين بيت المقدس، يعني هما بيقعدوا يتكلموا في الكلام ده، وكلام مش مهم قوي. المهم يعني الشاهد، فاحنا ممكن نقول دلوقتي ان احنا كده عندنا في هذا الفصل الاول اللي هو فصل الكسر اللي حصل ده، احنا ممكن عندنا ثلاث مشاهد رئيسيه. مشهد هم بيخططوا فيه اللي هم عايزين يعملوه. المشهد الاول ده ممكن نعتبره المشهد بتاع التخطيط. المشهد الثاني ده ممكن نعتبره انهم كانوا بيحضروا او بدايه التنفيذ يعني خلاص. والمشهد الثالث ده اللي هو بقى التنفيذ او الايه النهايه بقى واحكام اللي هم خلاص وصلوا الى ما ارادوا. تمام. جوه الفصل ده، ماشي، جوه الفصل ده. ما احنا انا بقول على المختار بقى ان هو بقى ده الفصل الاول، على المختار ان ده الفصل الاول. ماشي. مشاهد الفصل الاول. دي مشاهد الفصل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.